بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وأحبابه ومن تبع هداه إلى يوم اللقاء، ثم أما بعد، أحبتي في الله، إن الإنسان عندما يقرأ في كتاب الله عز وجل، لسيما في السياقات المضطردة، يجد أن السياق مهما شرق أو غرب فإنه في الموضوع نفسه لا يخرج عنه، لأن الموضوع به مجموعة من المضامين المقصود إيصالها للمكلف، لأن القرآن ليس نصا تاريخيا ناسب قوما كانوا صحبة النبي صلى الله عليه وسلم ثم بعد ذلك انقضى أمره أبدا. هذه النظرة التي تقول بتاريخية القرآن لا يقولها إلا أعداء الإسلام، أما أهل الإسلام فيؤمنون قطعا أن القرآن ألفاظه ومضامينه مناسبة لكل الناس في كل العصور في سائر الأماكن، وبالتالي القرآن حمال. يعني إيه؟ يعني عندما تقرأه تستشعر أن المعاني التي أنت تفهمها تناسبك، والعجيب أنك عند الرضا تقرأ القرآن فتجد معاني تناسب مقام الرضا، وعندما تكرب ويصيبك حزن أو ضيق أو هم فتقرأ القرآن تجد أن القرآن يناسب ما أنت تتقلب فيه من أحوال. سبحان الله، هذا حال القرآن. فالإنسان لا يستطيع أن تنقضي خيراته بالنظر إلى كتاب الله عز وجل، هو معك، والمطلوب أن يقبل الناس على كتاب الله عز وجل، ليس بلواحظهم وإنما بأبصار قلوبهم، حتى ينعم الله تعالى عليهم بفهمه ويكونون من أهله. فليس أهل القرآن الذين يقيمون ألفاظه، وإنما أهل القرآن الذين يعملون به. ولهذا كان السلف يقولون حامل القرآن حامل راية الإسلام. لا ينبغي له أن يلعب مع من يلعب، ولا أن يلهو مع من يلهو، تعظيما لحق القرآن. نحن الآن نقول بأن أهل القرآن هم الذين يختمون القرآن، وهؤلاء هم أهل القرآن وخاصته. حفظ القرآن وحياطته في صدور الناس هذا أمر جيد وأمر حسن، لكن لم يكن هدي الأوائل الذين نتقرب إلى الله تعالى بحبهم والترضي عليهم، لم يكن هذا حالهم. قلت لكم من قبل بأن عبد الله ابن عمر رضي الله تعالى عنه حفظ سورة البقرة في 8 سنوات. يا ترى هل كان عبد الله ابن عمر عييا لا يكاد يبين، وكان غبيا مغلق العقل كديد الفهم، ونحن الذين أوتينا القريحة والعقل وقوة الحفظ؟ حاشا وكلا. ولكن كان حال المتقدمين أنهم كانوا يحفظون 10 آيات، كما قال أبو عبد الرحمن السلمي: الذي تتلمذ وقرأ على يد الصحابة كانوا يقرؤون العشر آيات فلا يتجاوزوها حتى يعملوا بها، حتى يعملوا بها. عند ابن ماجه والحديث إسناده صحيح، حديث جندب أو جندب كلاهما صواب بفتح الدال وضمها، ابن عبد الله قال أتينا النبي صلى الله عليه وسلم ونحن فتيان حزاورة، ونحن فتيان حزاورة. والفتى الحزوري هو الذي يقبل على الشباب، يعني زي عندنا كده مثلا تاني اعدادي اولى اعدادي يعني 13 سنة مثلا، يعني انت كده فتى حزوري. عندك كم سنة؟ 14. اذا انت حزوري. فقال فتعلمنا الإيمان قبل القرآن، تعلمنا الإيمان قبل القرآن، ثم تعلمنا القرآن فازددنا به إيمانا، ثم تعلمنا القرآن فازددنا به ماذا؟ إيمانا. يبقى الناس يتعلموا توحيد ربنا عز وجل، تعظيم ربنا سبحانه وتعالى، كيف يتفكر في آلاء الله عز وجل، وكيف ينظر في الآيات المسطورة والآيات المنظورة، ويستفيد من ذلك إن القلب يتحرك نحو المعبود حبا وإخباتا وإجلالا وتعظيما وخشية وتوكلا وانقيادا. فلما القلب يصل إلى هذه المرحلة حتى ولو في البدايات، فلما يقرأ القرآن يتأثر بالقرآن فيزداد بالقرآن ماذا؟ إيمانا. وده حال الصحابة. فإذا ما أنزلت سورة فمنهم من يقول أيكم زادته هذه إيمانا، فأما الذين آمنوا فزادتهم إيمانا وهم يستبشرون. فعندما يزدادون إيمانا يسعدون، يسعدون ويفرحون بزيادة الإيمان، كقول الله عز وجل قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. نحن نريد ان احنا نعدل الطريقة التي نتناول بها القرآن ونجمع بها الناس على حفظ القرآن. لابد ان تعدل هذه الطريقة حتى يحدث القرآن أثره بين الناس، بين الناس. يتعمل معسكر فيه 500 واحد، معسكر حفظ القرآن في شهر، يحفظ كل يوم جزء، بعد شهر ختم القرآن. طب ده شيء جميل، لكن ثم أما بعد؟ ونقول نحن بفضل الله في دوراتنا 30,000 ختموا القرآن، ثم أما بعد؟ ثم أما بعد؟ ليس المقصود أن تجمع ألفاظه، وإنما المقصود أن تجمع معانيه في قلبك وأن تكون قيما بهذا القرآن. آيات اليوم أيها الأحباب آيات جميلة جدا، وآيات الله دائما هي آيات حسنى يتلمظ الإنسان فيها الخير والبركة، ولا يعدم منها أبدا حظ القلب، مش حظ النفس، حظ القلب في حب الله والانقياد لأوامره والدخول في شرائعه. كلما ازداد الإنسان قراءة للقرآن كلما ارتقى إلى مقام الصعود ودرجة السعود. آيات اليوم أيها الأحباب قال فيها ربنا عز وجل ممتنا على أهل الإيمان بعد أن أمرهم يا أيها الذين أمنوا استجيبوا لله والرسول إذا دعاكم لما يحييكم، وعلمنا أن حياة المسلم بالحق وبالإسلام وبالوحي وبشرائع الله وبالقرآن، هذه حياة المسلم. حياة المسلم ليست بالأكل والشرب، الأكل والشرب تقام بهما الأبدان، لكن بالوحي بنور الإسلام بالدخول في شرائع الإسلام يقام بذلك ماذا؟ الجنان. وفارق بين الأبدان والجنان. ولذلك سلامة القلب أقوى من سلامة البدن، فكم من رجل عليل في بدنه وهو قوي في قلبه، وكم من رجل عليل في قلبه وهو قوي في بدنه. فالعبرة هنا بقوة القلب لا بقوة الجسد. ولو جمعت بين الاثنين فأتيت جسدا قويا وأتيت قلبا سليما، فهذا هو الشأن وهذا هو المبتغى. ولذلك كان في الدعاء: وارزقني جسدا على البلاء صابرا. والجسد الذي هو صابر على البلاء هو الجسد القوي. نسأل الله تعالى أن يقوي أبداننا وأن يقوي قلوبنا وأن يشفي مرضانا يا رب العالمين. يا ريت في المسجد لا نتكئ على اليد الشمال، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ذلك الأمر إن شاء الله. ماشي أيها الحزوري، مش أنت بس أنا، ماشي، توكلنا على الله. تعالى، جزاك الله خير. ففي سياق دعاء الله تعالى لأهل الإيمان، يمن الله تعالى عليهم، أيها الحبيب بارك الله فيك، يمن عليهم بماذا؟ بمنة عظيمة، وهي قوله تعالى: واذكروا. فاكرين؟ اذكروا بمعنى تذكروا، اذكروا بمعنى ماذا؟ تذكروا. والإنسان يتذكر ما يكون مصيبا له بالهم فيزداد به هما، ويتذكر ما به سعادته فيزداد بذلك ماذا؟ سعادة وطربا. فيا ترى احنا هنتذكر ايه؟ طب ما هي المنة التي نبه الله تعالى عليها ليجعلنا نتذكرها؟ ما هي هذه المنة؟ قال تعالى: واذكروا إذ أنتم قليل. انتبه لهذه الكلمات الرقيقة الجميلة الدقيقة الدقيقة. إذ ظرف زمان كالمعنى، واذكروا زمن. فاكرين أيام بالبلدي؟ فاكرين أيام. واذكروا إذ، يعني تذكر، اذكروا وتذكروا هذا الزمن. أنتم قليل، انظر، أنتم اللي هم الصحابة، قليل ده الخبر بتاع أنتم، والقليل ضد الكثير. هم الصحابة كانوا كم واحد؟ كانوا قلة جدا. لما يجي عمرو بن عبسة يروح للنبي عليه الصلاة والسلام في مكة فيقول له: يا رسول الله، من معك على هذا الأمر؟ مين كم واحد أسلمهم في مكة؟ كان ذا في البداية، لأن عمرو كان من المتقدمين في الإسلام. قال: حر وعبد. حر وعبد، دي البداية. طب الناس اللي هاجروا من مكة إلى المدينة عشرات، مش آلاف ولا حاجة، عشرات. طيب الذين حضروا بدر كانوا قد إيه؟ القوة الضاربة التي حضر بدر كانت ايه؟ 313 او 314. الله، اذن المسلمون كانوا في قلة من العدد، كانوا في قلة من العدد. واذكروا اذ انتم قليل، قليل، لان الانسان عندما ينظر الى قومه وعشيرته فيجدوها قليلة العدد، فالقلة دي تستدعي الضعف. يعني تصورنا مثلا احنا خمسة ومشينا في شارع الجلاء، اتلاقينا نصه شايلين سيوف ونبابيت، واحنا خمسة، يا ترى؟ نقول ولا يهمنا وادخل وصهم، ما انت هتتشال من هنا على الطوارئ وربما تروح على العسوي، يعني المقابر يعني. فهو القلة دلالة الضعف، مظهر من مظاهر الضعف القلة. والمسألة ديت لعلها في بداية الأمر، في بداية الأمر ليه؟ في بداية الأمر لأن أهل الإسلام زادوا بعد ذلك. النبي عليه الصلاة والسلام حضر معه في حجة الوداع أكثر من 100,000 صحابي، أكثر من 100,000 صحابي. بعد فتح مكة دخل الناس في دين الله أفواجا، إذا زاد الناس. يبقى القلة ديت كانت في بداية العهد. ودايما البدايات النورانية في تاريخ الأمة إنما يحملها ويقوم بها الطائفة القليلة، دايما البدايات النورانية في تاريخ الأمة بتقوم بهذه البدايات الطائفة القليلة. انظر عندما تتفسخ الأمة عن دينها وتنتكس الأمة عن طريق ربها، يضرب عليها الذل والهوان والجهل والمرض والتخلف، وتصير في مؤخرة الأمم. طب لو أن ناسا يريدون نهضتها وإذباب الحياة في جسد هذه الأمة، الناس دول بيبقوا إيه؟ كثرة ولا قلة؟ دائما بيكونوا قلة، بيكونوا دائما قلة. ولذلك هم الغرباء لقلتهم، لأن لما بيحاولوا ينعش الأمة بعد فساد بدن الأمة بيبقى كلامهم غريب وكلامهم عجيب وعددهم قليل والناس لا تبالي بهم. تشعر الأمة كلها تعيش في دائرة الأنا، الأمة كلها اللي بيجري هنا واللي بيجري هنا وبيجري هنا، كل واحد منشغل في حاله، كل واحد شادد العربية بتاعته بيجري بها، والشاطر اللي يقدر يزق العربية عنده زوجته أولاده مصالحه ارتباطاته وعلاقاته وفلوسه دنيا، فبيتحرك في الدائرة بتاعته وبيجر العربية بتاعته. طيب أين الدين الذي هو أعظم أمانة؟ وعندما تموت تسأل عن دينك في القبر، يا ترى الأمانة بتاعت الدين دي مين اللي بيشتلها؟ ومن الذي يهتم بها؟ ومن الذي يحملها ويقوم بها ويدعو إليها ويتحمس لها ويبذل من أجلها؟ يا ترى المجموع ولا القلة؟ القلة. وهم في قلتهم وضعفهم لا سند لهم ولا قوة لهم إلا عندما يلجؤون إلى الله كما ستذكر الآيات. إذن الآيات ديت وإن كانت تحكي قصة أهل الإسلام في بدايات الأمر، سواء بدايات الدعوة في مكة أو بدايات الانتقال إلى المدينة وسياق غزوة بدر اللي هي سنة كام في الهجرة؟ سنة 2 من الهجرة، تحنا لسه في البداية خالص، فهذا الأمر أيضا يناسب كل وقت تبدأ فيه الطائفة المؤمنة لكي تكون سببا في نهضة الأمة. واذكروا، تذكروا إذ أنتم قليل، ده الخبر الأول. وبعدين مستضعفون، يبقى الحاجة الثانية اللي هي لازمة من لوازم القلة والضعف أنهم أيضا مستضعفون. يعني كلمة مستضعفون يعني إيه؟ يعني غيرهم يحتقرهم ويزري بهم، وغيرهم يمكن أن يتسلط عليهم، غيرهم يتسلط عليه، ياخدهم، يموتهم، يسجنهم، ياخد أموالهم، يشهر بهم، أي شيء. مستضعف، لأن المستضعف هو الذي يقع عليه الشيء ولا يستطيع رده. لو واحد قوي تيجي تضربه بنية يديك بنيتين فتخاف منه، طب واحد تاني بتمسكه تعدمه العافية وهو كده ايه مش قادر يدفع عن نفسه، يبقى مين المستضعف؟ القوي الذي يدفع عن نفسه ويرد عن نفسه، ولا الذي انقطعت به الحبائل؟ التاني. إذن هذا دلالة على شدة الضعف. واذكروا إذ أنتم قليل مستضعفون في الأرض، أي على الأرض، وكثيرا ما تأتي فيه في اللغة بمعنى على، وقلت لكم هذه الفائدة من قبل، ك كقول الله تعالى فسيحوا في الأرض، فليس المقصود فسيحوا في الأرض أن تشقوا الأرض وتكونوا في باطنها أبدا. ولأصلبنكم في جذوع النخل، ليس المقصود أن تشق الجذوع وأن يدخل الناس في قلبها ثم بعد ذلك يشق، وإنما المقصود بفي على. يبقى في الأرض أي على الأرض، والأرض المقصود بها هنا ماذا؟ قيل مكة، قيل مكة. فلو قلنا مكة يبقى الكلام ده كان في العهد ماذا؟ المكي. يبقى أيام مكة بقى لما كنتم قليلين والمشركين بيتسلطوا عليكم وبيعذبوكم وبيقتلوكم، ومن شدة استضعافكم كان النبي عليه الصلاة والسلام يمر على المسلمين وهم يعذبون ولا يستطيع أن يدفع عنهم شيء، يقولون بس صبرا آل ياسر فإن موعدكم الجنة. الجميل لما نقرأ الخبر ده في كتب السيرة ما جاش في خاطر أي صحابي يعذب، طب ليه الرسول ما هجمش على المشركين ودافع عننا؟ ما قامش بالواجب ليه؟ أقل واجب يقف وينكر عليهم ويشد عليهم. ليه النبي صلى الله عليه وسلم ما عملش كده؟ لأنه كان مستضعف، هو ذات نفسه كان بيبتلى وكان بيعذب صلى الله عليه وسلم. ومن هنا لابد لأفراد الأمة أن تتسع دائرة معاذيرهم، وهذا باب عظيم من أبواب سلامة القلب. يعني عندنا دائرة المعاذير دائرة ماذا؟ دائرة واسعة جدا، ونتلمس المعاذير لبعض، لا ندقق في الأمور تدقيقا شديدا، لأن من دقق في شيء عوقب به. ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام من نوقش الحساب ماذا؟ عذب. يبقى من رحمة ربنا عز وجل أن يتجاوز عن العبد وأن يتغافل عن زلاتي وأخطائي. وإذا أراد الله تعالى عدلا بعبده إيه اللي يحصل؟ يناقشه الحساب، في اللحظة الفلانية كنت بتعمل كذا، في الهمسة الفلانية عملت كذا، ما يلفظ من قول إلا لديه. أيوة، كل شيء بالهمسة في إحصاء. فمن نوقش ذلك الحساب عذب. انت برضك ما تخليش حد في دماغك بقى وترصده. النهاردة مر علي، شوف بصلي ازاي البصة دي، معناها ان اكيد عنده حاجة. بل اقول لك السلام عليكم والتاني عنده مصيبة شغلاه وما انتبهش يرد عليك السلام، ما ردش السلام علشان قلبه مريض. صاحب القلب المريض لما ما ردش السلام ويبدأ بقى يجمع له ايه حاجات، يجمع له دي جنب دي جنب دي جنب دي، يوم طالع بالنتيجة وهي ان فلان ده قلبه ينطوي على شيء مني. هذا من الشيطان، اياكم ان يختلجكم الشيطان وان يدب دبيبه بينكم. سلامة القلب نعمة من ظفر بها سلم، ومن تقاصر عنها ندم. لابد الإنسان يكون قلبه سليم. يبقى واذكروا إذ أنتم قليل مستضعفون في الأرض. القول الأول إن الأرض هنا هي مكة. القول الثاني هي أرض العرب، لأن العرب كانت تبغي رمي النبي عليه الصلاة والسلام والصحابة بقوس واحدة. يعني كلمة العرب اجتمعت على قتال المسلمين، وهذا إشارة إلى غزوة الأحزاب. فغزوة الأحزاب اجتمع العرب جميعا على قتال المسلمين في غزوة الأحزاب، وبالتالي هنا ينفسح الزمان ليخرج من زمان بدر إلى زمان غزوة الأحزاب، وهذا دليل على أن الآيات حمالة. طيب، وهناك قول ثالث أن المقصود بالأرض هنا العالم. طيب، من الذين سيحاربون أهل الإسلام؟ أمريكا وروسيا، الفرس والروم. الفرس والروم دول هما القوتان الدوليتان العسكريتان في ذلك الوقت. الفرس عملت دولة تبع لها عشان تحمي حدودها من القبائل العربية الهمجية. الدولة بتاعتها دي اسمها المناذرة. طيب، والروم عملوا دولة تتبع لهم اسمها ماذا؟ الغساسنة. إذن هناك إمارتان، كل إمارة بتتبع دولة عالمية، والقوات العالمية دي الفرس والروم زي دلوقتي بالضبط. ما هو نفس الفكر الإجرامي السائد في العالم، أمريكا وروسيا، وأمريكا تجعل لها دول حليفة لها وروسيا دول حليفة لها، ولما أمريكا عاوزة تحارب ما تحاربش هي الأول، تعمل إيه؟ تقوم موزية مين؟ توزي مين؟ الدول اللي حليفة لها، وأمريكا أصل الرومان عاوزين يحاربوا يوزوا مين؟ الدول الحليفة لهم. فالدول الحليفة هنا وهنا يشتبكوا مع بعض ويخبطوا مع بعض، وبعد كده تأتي القوات الرومانية أو الساسانية للفارسية. نفس الفكر الإجرامي موجود في كل عصر، موجود في كل عصر. فالفرس والروم لا يريدون دعوة الله ويكرهون دعوة الله، ويكرهون دعوة الله. والنبي عليه الصلاة والسلام خاطب أمراء وملوك النواحي والدول ومنهم الفرس والروم، وكأن ذلك إشارة إلى أن ملوك العالم كان بيجمعوا الأخبار عن المسلمين. المخابرات الرومانية والفارسية بتجمع المعلومات عن الدين الجديد اللي طلع في مكة، بدليل ان هرقل لما علم ان ناسا من العرب في الشام عمل ايه؟ دعاهم وجلس معاهم وناقشهم، الحوار المشهور بين هرقل وبين من؟ وبين ابي سفيان. يبقى اذا المسألة دي كانت هامة الدول العالمية، مين الناس الجداد اللي طالعين دول في جزيرة العرب وعاملين حروب وعاملين مشاكل وما الى ذلك، لدرجة ان كسرى قاتله الله ارسل سرية عسكرية من اليمن للقبض على رسول الله صلى الله عليه وسلم. بعت له كده سرية عسكرية تقبض على رسول الله، معاهم الكلبشات في ايديهم، وراحوا المدينة علشان يحطوا كلبشات ويجرجروه ويودوه على مين؟ على كسرى. لما اتوا رسول الله صلى الله عليه وسلم وجدهم قد حلقوا لحاهم وأطلقوا شواربهم، فقال: من أمركم بهذا؟ قالوا: أمرنا ربنا بذلك. يعني كسرى هو الذي أمر المجوس أن يحلقوا لحاهم وأن يطلقوا شواربهم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ولكن ربي لم يأمرني بذلك، أمرني ربي أن أطلق لحيتي وأن أجذ شاربي. يبقى الفرس حاول يقبض على النبي صلى الله عليه وسلم، الروم جهزوا الجهوز والبعوث والجيوش حتى يقاتلوا المسلمين. يبقى المسلمين في المدينة كانوا مهددين من القوى العالمية التي تحكم الأرض. إذن هذا قول الله عز وجل: واذكروا إذ أنتم قليل مستضعفون في العالم. في العالم، العالم كله بيحاربكم، العالم كله المشركين والفرس والروم، كل العالم بيحارب أهل الإسلام وهم قلة بسيطة لسه في بداية الأمر في المدينة. سبحان الله، هل ترك الله عز وجل الفئة المؤمنة القليلة المستضعفة لتقع بين أنياب أهل الكفر؟ ماذا قال الله عز وجل؟ قال الله سبحانه وتعالى: مستضعفون في الأرض تخافون أن يتخطفكم الناس. انظر إلى فعل يتخطفكم ده. التخطف هو الأخذ السريع، الأخذ ماذا؟ السريع. قال الله: أولم يروا أن جعلنا حرما آمنا ويتخطف الناس من حولهم. التخطف معناه الأخذ بسرعة، يعني تخافون أن يهجم عليكم الأعداء فيأخذونكم أخذا سريعا لقوتهم وضعفكم لكثرتهم وقلتكم. والدليل على هذا المعنى إن حديث عمر بن الخطاب في الصحيح قال: كنت أنا وجار لي من الأنصار نتناوب النزول إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن في بني أمية ابن زيد. بني أمية ابن زيد حي من أحياء المدينة زي جديلة والدراسات وحتى كده في المدينة اسمها أمية ابن زيد. فعمر بن الخطاب له جار، الاثنين عاملين وردية. قال: فأنزل يوما فآتيه بخبر ذلك اليوم من الوحي وغيره، وينزل يوما فيأتيني بخبر هذا اليوم من الوحي وغيره، وكنا نتكلم. اسمع الجملة دي، ده في الصحيح صحيح البخاري. وكنا نتكلم أن بني غسان قد نعلت خيلها تريد غزونا. بني غسان دي مين؟ حلفاء مين؟ الروم. يبقى إذن المسلمين كانوا في المدينة وكانوا متخوفين أن ينزل عليهم الجيش الروماني عشان يقاتلهم. طب لو الرومان دخلوا المدينة، الرومان لما بيتحركهم 300,000 400,000 500,000، إيه ده؟ عبارة عن جراد منتشر. تشوية جيش من الرومان في مغتة كانوا 200,000 ده كده، يعني إيه؟ ماشي حالك كده. الرومان كان جيوشهم جبارة وجرارة، فلو أتى جيش روماني مثلا 300-400-500,000 المدينة يعملوا إيه؟ فالمسلمون في المدينة كانوا يتكلمون وعاملين حسابهم أن المدينة ربما تتعرض لخطر روماني، ولعل هذا من الأسباب التي جعلت النبي عليه الصلاة والسلام يتحرك إلى تبوك حتى لا يدع مجالا أن يقوم الرومان بغزو المدينة. إذن المسلمون في المدينة هناك أخطار عالمية محدقة بهم، أخطار عالمية، والناس اللي حولهم دول يريدون الانقضاض، انقضاض على أهل المدينة، يتخطفوهم. تصور كده بقى، يعني يجروا كده، العيال الصغار مخطفين وحطينه على الفرس، الست يخطفوها، الرجل يخطفوه، دلالة على إن المسلمين سهل الانقضاض عليهم لضعفهم وهوانهم. واذكروا إذ أنتم قليل مستضعفون في الأرض. اسمع الكلمة دي حتى ترى نعمة الله على عباده المؤمنين الذين استجابوا لله والرسول. شو بقى لما استجابوا لله والرسول ربنا ماذا صنع الله تعالى بهم؟ تخافون أن يتخطفكم الناس، خوف، حذر، اضطراب. ما هي المنة؟ قال الله: فآواكم وأيدكم بنصره ورزقكم من الطيبات لعلكم تشكرون. يا الله، آواكم أي أدخلكم في كنفه، أدخلكم في كنفه. فكلمة آواكم تشمل معنى الحفظ والرعاية. يا الحفظ والرعاية، إذن العالم كله هيحارب أهل الإسلام، بس هم بقى دخلوا في حماية مين؟ دخلوا في حماية مين؟ في حماية الله. فلما ربنا بقى تدخل في حمايته، يا ترى الفرس يقدر يعملوا حاجة؟ الروم يقدروا يعملوا حاجة؟ سبحان الله. يبقى ده آواكم، دخلتم في كنفه فصرتم في حمايته وحفظه وعنايته ورعايته. خلاص انتهى الموضوع، مش كده وبس. وأيدكم بنصره، أي عزز ذلك بأن نصركم على أعدائكم. ما عندما تدخل في كنف الله ويحفظك ويرعاك ويحوطك ويأيدك هينصرك. يبقى التأييد بالنصر من جملة ماذا؟ من جملة الإيواء. ودائما الإنسان لا يأوي إلا ما يظن منعته وقوته، ما يظن منعته وقوته. ولذلك افترضنا لو إن فرقة من جيش المسلمين هزمت أمام عدو وهناك حصن، يا ترى الفرقة دي تتحمى في الحصن ولا تجري في الصحراء؟ تذهب إلى الحصن. ونقول عندئذ ماذا؟ نقول آواهم الحصن. آواهم الحصن يعني إيه؟ حفظهم ومنعهم من أعدائهم. ليس هذا بالحصن، ولكنه رب الأرباب، الملك الذي يجير ولا يجار عليه. فمن ذهب إليه خاضعا ذليلا منكسرا آواه صرف حمايته، فحفظه وأيده. ومن فروع ذلك النصر والتمكين. فهزيمة المسلمين أو تأخرهم أو ضعفهم أو جهلهم لأنهم إلى الآن لم يذهبوا إلى الله لغد الوقت، لسه ما رحناش لربنا. أي حد فينا يجي له مغص في بطنه أول حاجة يفكر فيها ماذا؟ دكتور، إلحق الدكتور. العربية وقفت أول حاجة السنكري أو الميكانيكي أو العفشجي أو الكهرباء. الله، حياتنا بهذه الصورة. الواد ما جاوبش كويس في الامتحان، أول حاجة عاوزين مدرس، أحسن مدرس في المنصورة. تعلقت قلوبنا بالأسباب ولم نتجه إلى رب الأرباب، فوكلنا الله تعالى إلى أنفسنا فخزلنا. وصار حالنا لا يخفى على الكل، لأننا جميعا أبناء واقع واحد نعيش آلامه وجراحه وأقراحه. فآواكم وأيدكم بنصره. طب لما يكون هناك نصر، يعقوب النصر ماذا؟ يعقوب النصر ماذا؟ غنائم وخيرات وبركات. وهذا قوله تعالى: ورزقكم من الطيبات لعلكم تشكرون. فالإنسان عندما يلاحظ منن الله تعالى ونعمه عليه، يجب عليه أن يتوجه بقلبه لصاحب النعم ليشكره. وفروع الشكر كثيرة: أن يعترف بقوة مولاه ورعاية مولاه وحق مولاه في هذه النعمة، فيجعل هذه النعمة كما يحب مولاه ويرضى، وألا يجعل فيها حظا لنفسه. فبمقدار حظ نفسك في النعمة بمقدار تأخر نصرك وفوات توفيقك. فاجعلوا قلوبكم كلها لله، وعالجوا حظوظ النفس فيها، فإن السلامة في الدنيا قبل الآخرة إنما تكون بسلامة القلب. قال الله: يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. ثم قال الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا لا تخونوا الله والرسول وتخونوا أماناتكم وأنتم تعلمون. هذه الآية الكلام فيها يطول، وظني أننا لو اكتفينا بهذا القدر لكان ذلك خير وبركة. نسأل الله تبارك وتعالى أن ينزل علينا نعمة، وأن يرفع عنا نقمة، وأن يرزقنا وإياكم الصدق. نعوذ بالله تعالى من النفاق ومن الشقاق ومن مساوئ الأخلاق. نسأل سبحانه وتعالى أن يطهر قلوبنا بالإيمان، وأن يزينها بالإيمان، وأن يحليها بالإيمان، وأن يجعلنا أهلا للإيمان، وأن يكتب زيادة الإيمان في قلوبنا، وأن يكون ناضحا في أقوالنا وأعمالنا، وأن يبارك لنا في آبائنا وأمهاتنا ومشايخنا وأبنائنا وأزواجنا وأصحاب الحق علينا. نسأل سبحانه وتعالى أن ينصر إخواننا المسلمين في غزة وفي كل مكان، أن ينصرهم نصرا عجيبا يتحدث به الركبان ويكون آية على مر الزمان. نسأل سبحانه وتعالى أن يقر قلوب المؤمنين بنصرة الإسلام وأهله، وصلى الله وسلم وبارك على نبي محمد وعلى آله وصحبه وسلم.